فيما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله أن الأشجعي ثقة مجود، فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به. ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الأعمش له مسندا. وشك الأعمش في أنه أبو هريرة ولا أبي سعيد ما يضروش، لما الشك فيه في الصحابة لا يضر. وبرواية يزيد ابن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوى عن سلمة قال الشيخ رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث اتفق عليه بس من رواية من رواه البخاري عن سلمة، ما رواهوش عن أبي هريرة. هو البخاري ترك رواية أبي هريرة ومسلم أخرج رواية أبي هريرة ولم يخرج رواية سلمة. لا ماش متفق، متفق على إيه؟ على المتن بس، على الواقع ليس. طبعا دول حديثين المفروض ما يتقالش عليه متفق عليه. في الفرق في الصلاة بين المتفق عليه ومتفق على صحته؟ اللي متفق على صحته هو المتفق عليه عند الجمهور. أنا بس ما قصدتش الاصطلاح هنا، أنا قصدت إن هو متفق على صحة الواقعة. لا المتن اختلف، ما هي حسب الرواية نفسها، الواقعة نفسها، المتن فيه تفاوت في الألفاظ. يقول أما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث، فإنه شك في عين الصحابي الفضيلة وذلك غير قادح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هذول. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. قلت هذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما. أما الأول فلأن قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا في الصحيح، والذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين، أن الحكم لرواية الوصل سواء كان رويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا، لأنها زيادة ثقة. فهذا موجود هنا، وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي جود وحفظ ما قصر فيه غيره. لذلك الصواب في ذلك لمين؟ لمسلم لا للدارقطني رحمه الله. الشاذ او مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، ايوه، او مخالفه الثقه لمجموع الثقات. نعم، لان هو انا مش مخالفه، هي دي مش مخالفه. المخالفه مش انه يروي ما لم يرويه غيره، انه يرويه مخالفا، دي مش مخالفه. المخالفه ان واحد يقول مثلا قال 10 والثاني يقول لا قال 9 مثلا، لكن لو قال له قال 9 و1 لو ان واحد ما سمعش ما استرجع، لو ان اللفظ كان كده يبقى ده ممكن ده ما سمعهاش. ممكن يكون الراوي اصلا رواه مره مرسلا ورواه مره ايه موصولا، ما هو ممكن يكون رواه من كلامه، ممكن نسي في موطن من المواطن او قصرت يعني همته عن ان هو يذكر الصحابي، معتمد على ان هو يقبل خبره من هذا. فقبلك فلأي سبب من الأسباب إنه رواه متصل بخلاص. قال وأما الثاني فلأنهم قالوا إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف، لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل. وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية، وذكرها غيره، وهذا في غير الصحابة، ففي الصحابة أولى فإنهم كلهم عدول، فلا غرض في تعيين الراوي منهم. الله أعلم. قوله حتى هم بنحر بعض حمائلهم، روية جمائلهم وحمائلهم. اختلفوا الراجح، فمنهم فمن نقل وجهين صاحب التحرير الشيخ أبو عمرو بن صلاح، واختار صاحب التحرير الجيم، وجزم القاضي بالحاء ولم يذكر غيرها، قاضي عياض بالحاء ولم يذكر غيرها. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وكلهما صحيح، فهو بالحاء جمع حمولة، حمولة وهي الإبل التي تحمل، وبالجيم جمع جمالة بكسرها جمع جمل، ونظيره حجر وحجارة، والجمل وجمالة، والجمل والجمل هو الذكر دون النقر. وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح، تقديم الأهم فالأهم، وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما. يعني لأنه حيموتوا بالضبط كده. فهو عمر رضي الله عنه في كان في امر اصلح له اشار به رضي الله عنه، لكن هو ان جهل الحاضره مقدمه، ولعل الله يجعل فرجا في المستقبل، ولكن هو عمر رضي الله عنه نظر نظره بعيده من المعاقبه طبعا بلا شك. قال فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواج القوم. قال هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحه لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعله. ويقال بقي وبقي، ما بقي أو ما بقي من أزواج القوم، الكسر لغة أكثر، لغة أكثر العرب بقي، وبها جاء القرآن. ذو البر ببره، البر والقمح، وذو التمر بتمره، وقال مجاهد وذو النواة بالنواة. البر لا، البر في قمح اي مكان، لا ما نزمش نكون دقيقا. وفي وذو النواتي، يقول ذو النواتي بنواه بالتاء في اخره. وفي يقول عن الأصول قال إن خلاف الخضر هذا نكسر طول الأصول بحذف التاء ذو النوى بنواه. ها ما هو بنواه، ها بيقول ذو النوى الأولانية هذه في الخلاف. قال الشيخ أبو عمرو وجدته في كتاب أبي نعيم المخرج لصحيح مسلم ذو النوى بنواه. قال الواقع في كتاب مسلم وجهه الصحيح وهو أنه يجعل النواه النواة بالتاء عبارة عن جملة من النواة وفردت عن غيرها. كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة أو تكون النواة نواة الواحد يعني من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع. ثم إن القائل قال مجاهد هو طلحة ابن مصرف. وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة عند قلة الأزواج، رغم أنهم هيشتركم مش بالعدل الضبط، لأن هذا مما تسمح فيه للنفوس، بل هذا مما ينبغي أن يفعل لكي يكون هناك تواصل وارتفاق وشفقة. مسألة قران التمر، قران التمر لما كان بيأكله يقول أحدهم الآخر إن قران تقرن لما باب أنه حاسس بشيء في نفسه، بس سنها عن القران أصلا عشان يستأذنهم يعني ممكن يقول ده كل ده كلام ده كله في غير التمر مثلا، عشان نهى عن قرن التمر. كانوا يمصونها، يمصونها يقول فتح الميم اللغة الفصيحة والمشهورة، يمصونها. ويقال مصصت الرمانة التمرة، مصصت الرمانة التمر، أمصها. وحكى الأزرق عن مضرب أمصها ضم الميم، هي مكتوب في المتن بالضم مش كده؟ يا لا مكتوب عندي المتن يمصونا مفتوح الفتحة ولي العمد هي الرواية دي موضوع يمصنا على ما رجحه عن الأكثر. يقول أنا عارف طبعا هي فيها لغة أنها في ضم الميم. وحكى أبو عمرو الزاهد في شرح الفصيح عن ثعلب أن ابن العربية هاتين اللغتين مصصت أمص بفتح الميم ومصصت أمص بضم الميم مصا فيهما، يعني المصدر واحد، فأنا مص وهي ممصوصة فيش اختلاف. وإذا أمرت قلت مص الرمانة ومصها، ده بقى إيه خمس لغات كلها أولانية إيه؟ يقول لك فتح الميم مع الصاد، يبقى مص الرمانة مصها ماشي، ومع كسرها مص الرمانة مصها يبقى مصها، وضم الميم مع فتح الصاد مصها، ومع كسرها يبقى مصها. فتح الميم مع الصاد يبقى دي واحد، ومع كسرها مش كده؟ احنا اجيب لهم خمسه بس. مص الرمانه ومصها ومصها ومصها ومصها داخلها ضمتين ومصها، ومع كسرها وضمها. يقول الفصيح المعروف في مصها ونحوه ما يتصل بها التأنيث لمؤنث ما يتعين فتح ما يلي الهاء ولا يكسر ولا يمد. قوله حتى ملأ القول أجبذتهم، هكذا الرواية أيضا. قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة، وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر فيحصل العلم القطعي، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتب مشهورة صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك ده كان حوالي 30,000، فكتاب يعني كفى 30,000. فيقول يوم غزوة تبوك، المراد باليوم هنا الوقت والزمان لليوم الذي يوم يصور الفجر وغروب الشمس، إن هي طبعا لا يكون في يوم واحد وإنما هذا في أحد أيامه. يعني الغزاء والغزوة واحد. تبوك أدنى أرض الشام، والمجاعة الجوع الشديد. النواضح الإبل التي يستقى عليها. قال أبو عبيدة الذكر منها ناضح والأنثى ناضحة. الدهن ليس مقصوده ما هو المعروف من الإدهان، وإنما عنه اتخذنا دهنا من شحومها. قولهم لو أذنت لنا هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم، فيقال لو فعلت كذا وأمرت بكذا، لو أذنت في كذا وأشرت بكذا، معناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورأيا متينا أو مصلحة ظاهرة ما أشبه هذا. فهذا أجمل من قولهم للكبير رحمك الله افعل كذا بصيغة الأمر، وفي أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة. في قول عمر إن فعلت قل الظهر فيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله. والمراد بالظهر هنا الدواب، سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرها أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. أصل البركة كثرة الخير وثبوته، تبارك الله ثبت الخير من عندي، أو كثر خيره عز وجل كثر عطاؤه. بنطع تنفع أربع الأربض، نطع ونطع ونطع ونطع ونطع كل وجه. قوله فضلت فضلة فضلة وفضلة بكسرة، فضلت فضلة وفضلت فضلة. الحديث فيه اشتراط غير شك فيما اشتراط شرط اليقين في لا إله إلا الله، وهي في دخول الجنة كما هو معلوم. فلو قال قائل أن هذا الشرط في قبول الإسلام ظاهرا لكان مبتدعا، فإن ذلك لا يقوله عالم. لا يلزم أن يقول الذي يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأنا غير شك، لا يلزم ذلك. ولا يمتحن فيقال أتشك فيها أم تستيقن، بل لا يلزم ذلك. هذا الأمر إنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، فقول الرجل أشهد يكفيه ولا يحتاج إلى زيادة لا أشك. منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مما وافق فيه الحق وما يقينه يعني ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار بذلك يعني وأدب العظيم حيث قال لعل الله يجعل في ذلك أن الله عز وجل الذي يجعل ويعني استجابة لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لقبوله ذلك صلى الله عليه وسلم. عن قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير ابن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شهر. في الإسناد الآخر عن عمر بن بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة ثمانية شهر. وداود بن رشيد مش رشيد الوليد المسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي جنادة ابن أبي أمية جنادة وأبوه صحابيان يقول هو دوسي أزدي نزل فيهم شامي أزدي نزل هو أصل من دوس ونزل في الأزد. يقول روى له النسائي حديثا وهو أبوه صحابيان روى له النسائي حديثا في صوم يوم الجمعة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثمانية أنفس وهم صيام وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصنيف صحبته. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر كان من الصحابة وشهد فتح مصر وكذا قال غيره لكن أكثر رواياته عن الصحابة. وقال محمد بن سعد الكاتب الواقدي قال ابن عبد الله العجلي هو تابعي من كبار التابعين كنيته جنادة أبو عبد الله كان صاحب غزو رضي الله عنه. هذا الإسناد كله شاميون إلا داود بن رشيد فإنه خوارزمي سكن بغداد. يقول هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملة الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين به جميعهم. سمي عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم. قال الهروي سمي كلمة لأنه كان عن الكلمة فسمي بها كما يقال المطر رحمة. نفس احتجاج الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة لما قالوا أن الكلام مخلوق لأن عيسى مخلوق وعيسى إيه؟ كلمة الله فرد عليهم نفس أن هذا مجاز في اللغة. قال الهروي وقوله تعالى وروح من أي رحمة ما هو بس ده لأنه كلمته بدون سبب آخر فاختص بها ولو عبر ذلك لغة لصح لكن هنا شرعا خص بذلك. نعم. وقال ابن عرفة روح منه أي ليس من أب إنما نفخ في أمه الروح. وقال غير روح منه أي مخلوقة من عندي وده من أحسن المعاني روح منه أي روح عيسى مخلوقة منسوبة من عندي عز وجل وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف يعني بقى إيه روح الله أنت عيسى روح الله وكلمته فدي في إضافة فإضافة التشريف كناقة الله وبيت الله وإلا فالعالم له سبحانه وتعالى ومن عنده. من ما لا هي بس دي في الإضافة حاجة ومن عندي حاجة تانية وهنا تبقى من عندي دي إيه شمعنا من عندي زي فهو كتب كتابا عنده ده تشريف برضه لما يخص إنه من عنده ذكر بالذكر في ذلك تشريف له. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل هذا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة يعني على ما كان العمل لكن متى يدخل كيف يدخل هذا الأمر إيه؟ سوف يكون على العمل. يقول فإن كانت له معاصي من الكبائر فهو في مشيئة فإن عذب ختم له بالجنة. قد تقدم هذا في كلام القاضي وغيره موصولا، هذا كلام ظاهر. روح الله يا شيخ، معناها هي فين دي؟ مش هنا خالص. الروح معنى الإراحة، الإراحة منه الروح. أنا عبادة بن صامت أنه قال أقول عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن صامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيته، فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا حديث ثاني، هو حديث قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت. ابن عجلان الإمام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وكان عابدا فقيها، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي وهو تابعي، أدرك أنس أبا الطفيل. قاله أبو نعيم روى عن أنس والتابعين من طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من 3 سنين. ما أثبتش الكلام ده، ما أثبتش أبدا، ده ما أثبتش بالتأكيد. ها؟ لا، ما ده كلام مش صحيح. ده في واحد تاني مسكونه 5 سنين فعلا. ما هو الكلام ده بناء على الوجود اللي عندهم وبناء على الاخبار اتنقلت، بس هو غالبا هي افتكرت نفسها حامل، وايه وهو اصلا في الحقيقه كان انقطاع في الحيض، بس مش لازم انها حامل، وظنت نفسها حامل ففضلت ايه 3 سنين كل المده دي، وبعدين حملت في اخرهم 9 شهور وخلاص. نزل بسنانه ومات، ونزل بسنانه دي اقصاها ان هو 3 سنين بدري. السنان ممكن تطلع بدري، في اطفال انا اعرفهم يطلعوا سنين في 3 شهور 4 شهور. فوالد لو اتاخر شهرين ويكون طلع سنه. هما اخبار مجرد كده، وبعدين بدون اسانيد، دي كلها مجرد ايه اخبار بدون اسانيد، عشان فاذا خلفت المحسوس الواقع اللي نجزم به طبيا دلوقتي انه ما يحصلش خلاص. حبان ومحمد بن يحيى، والحبان بفتح الحاء، محمد بن يحيى هذا تابعيون سمي انس بن مالك رضي الله عنه، ابن محيريز ابن جناده بن وهب القرشي الجمحي من انفسهم المكي، ابو عبد الله التابعي الجليل، سمع جماعه من الصحابه منهم عبد بن الصمت وابو محذوره وابو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنه، سكن بيت المقدس. قال أوزعي من كان مقتديا فليقتدي مثل ابن محيريز، فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز. وقال رجاء ابن حيوة بعد موت ابن محيريز والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض. زورش إيه ده؟ لا ده مش ده، ده اللي هنا ده اسمه حبان، لكن الثاني ابن حبان بكسر الحاء. الصنابحي هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة المرادي، والصنابح بطن أم مراد، وهو تابعون جليل، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وهو بالجحفة قبل أن يصل ب5 ليال أو 6، فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم. وقد يشتبه على غير المشتغل بالحديث الصنابحي هذا بالصنابح ابن الأعصر الصحابي رضي الله عنه. هذا المشتغل يشتغل بالحديث زي حالتنا، ما يعرفش كده ولا. وأعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإسناد، وهي أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان وابن حبان وابن محيريز والصنابعي. قوله عن عبادة أنه قال دخلت عليه، هذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة. وتقدير عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه، ومثله ما سأتي قريبا في كتاب الإيمان في حديث ثلاثة يؤتون أجر مرتين. وده هذا الحديث من أدلة خروج عصاة الموحدين من النار، وعلقه فقط على نطق الشهادة، فهو دليل للجمهور على عدم التكفير بترك الصلاة وغيرها. وحرم الله عليه النار، أنه نار فيها التفصيل، إذا كان له معاصي فحرم عليه النار الخلود، إذا كانت حسناته أكثر فهو يحرم عليه النار جملة. شهد ها؟ شهد إيه؟ شهد بقلبه ولسانه، لأن استشهدت لأشهدن لك خوف إيه ما يعني خوف الاتكال على سعة رحمة الله. بعد ليه ما خدسهمش من الأول؟ خوف الاتكال على سعة رحمة الله. قوله وبدأ لأن استشهدت لأشهدن لك ولأن شفعت لأشفعن لك، ده دليل على فضيلة عظيمة للصنابحي رضي الله عنه، وبدأ يشهد له بذلك. ولأن استطعت لأنفع لك، كان ده برضه في تواضع، لأنه إيه إنما علق ذلك من عبادة من السابقين رضي الله عنه من أهل العقبة. تقصد منفعة الشفاعة يعني؟ نعم. قوله مهلا هو الرواية الثانية، اللي هو بيقول الحديث ثلاثة يتون عليهم مرتين. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي، مش الشعبي اللي قال كده، تقدير الكلام، قال صالح بن صالح رأيت رجلا سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا، فقال الشعبي حدثني أبو بردة عن أبي، فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه. تقديره حدثني هشيم قال هشيم حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال فيه صالح رأيت رجلا. فهمنا كده بالضبط، هو بيروي حديث عن الشعبي، قال صالح رأيت رجلا سأل الشعبي عشان ما يكررش الذكر ثاني مرة. نعم، فبيختصرها. يقول مهلا يا رجل معناه أنظرني. قال القاضي عياض رحمه الله في الحديث دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال مثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول العامة أو خشية مضرته على قائله أو سمعه، لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وأوصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين والعميم. قوله قد أحيط بنفسي معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. ذلك قول أبو هريرة كان عنده جرابين وحدث بحدهم. صحيح. أيوه هو ده. والجراب بتاع أبو هريرة المحدث بتاع الإمارة ونحن. قال صاحب التحرير أصل الكلمة هي واحدة بنفسي في الرجل يجتمع عليه أعداء فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع، فيقال أحاط به أي أطاف به من جوانبه، ومقصوده قرب موته.